بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله عز وجل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك وضال. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، عباد الله، تحدثنا في الجمعة الماضية عن الفتن التي تموج موج البحر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الفتن في هذه الحياة الدنيا، وأنها واقعة لا محالة في ذلك، كما بينا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لا بد للمسلم أن يبحث عن الأسباب التي من خلالها تكون النجاة، النجاة من هذه الفتن، أن ينجو العبد في هذه الحياة الدنيا من الفتن التي تحيط به من كل جانب. وذكرنا أن الفتن إما أن تكون فتنة الشهوات، وإما أن تكون فتنة الشبهات، والمخرج من ذلك لا بد له من أسباب. هذه الأسباب هي كثيرة بحمد الله عز وجل وفضله وبتوفيقه، ولكن نأخذ منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر عوامل الثبات على دين الله عز وجل، خاصة في وقت الفتن يحتاج المسلم إلى التثبيت على طاعة الله عز وجل. أولى هذه الأسباب الاستعانة بالله جل وعلا، أن تستعن بالله سبحانه وتعالى، فمن أعانه الله عز وجل فهو المعان، ومن خذله الله سبحانه وتعالى فهو المخذول. وكان من دعاء الصالحين: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فمن استعان بالله عز وجل أعانه، ومن التجأ إليه سبحانه وتعالى كفاه، ومن اعتصم به جل وعلا نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. أليس الله بكاف عبده؟ فاعتصم بالله سبحانه وتعالى كما اعتصم يوسف عليه الصلاة والسلام بالله جل وعلا، وكما يعتصم دائما وأبدا من عبد الله تبارك وتعالى عندما تعرض عليه الفتنة أن يعتصم بالله سبحانه وتعالى، ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن شيخ من الشيوخ أنه قال لطالب علم عنده: ماذا لو مررت على غنم فنبحك كلبها؟ ماذا تفعل لو مررت على غنم فهاج عليك الكلب الذي يحرس هذه الغنم؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: إن عاد الثانية؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: وإن عاد الثالثة؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال له الشيخ: إذن هذا أمر يطول، ولكن استعن بصاحب الغنم يرد عنك الكلب، استعن بصاحب الغنم يرد عنك الكلب، فاستعن بالله سبحانه وتعالى يرد عنك جل وعلا كيد الشيطان. فنستعن بالله سبحانه وتعالى، فمن أعانه الله فهو المعان. إنما ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. الخلاص أن تستعن بالله سبحانه وتعالى. فتن كثيرة تحيط بالعبد من كل جانب، إذا ما اعتصم الإنسان بالله جل وعلا ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى عصمه رب العزة جل وعلا. وهذا الدين الذي ندين لله سبحانه وتعالى به قائم على ركنين أساسيين: استقامة، استعانة وعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. نستعن بالله سبحانه وتعالى عند دفع هذه الفتن في كل لحظة من لحظات حياتنا. هذا بإيجاز شديد، يعني عن الأمر الأول أو السبب الأول أو العامل الأول الذي يكون بإذن الله سبحانه وتعالى سبب في نجاة العبد من الفتن. السبب الثاني: الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى، قراءة، تدبر، حفظ، عمل بكلام الله جل وعلا. أولا قال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فترتيل القرآن يجعل العبد يتدبر ذلك القرآن. وقد أخبرنا الله عز وجل عن الغاية التي من أجلها أنزل القرآن منجما مفصلا، هي تثبيت القلوب على طاعة علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن القرآن، أنه جل وعلا أنزل القرآن منجما مفصلا كما هو معلوم بحسب الأحداث والوقائع، أنزله الله سبحانه وتعالى لهذا السبب: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن يجعل العبد يثبت على دين الله سبحانه وتعالى. إذا ما قرأت القرآن مرتلا، إذا ما قرأت القرآن متدبرا، إذا ما قرأت القرآن وأنت تعي ما تقرأ وما تسمع، كان ذلك سبب في نجاتك. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي الآية الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن عصمة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. فسرها بعض العلماء على أن من لم يستغني بالقرآن عن غيره فليس منا، أن من لم يستغني بالقرآن عن غيره فليس منا. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يهدي للتي هي أقوى في كل شيء، في أحكامه، في شرائعه، في قوانينه، يهدي إلى التي هي أقوى كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فأن تقرأ القرآن ولا تهجر القرآن. ذكرنا في المرة السابقة أن هجر القرآن يكون على أنواع: إما أن يكون هجر التلاوة وإما أن يكون هجر التدبر، وإما أن يكون هجر العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فقراءة القرآن بالترتيب، قراءة القرآن بالتدبر، قراءة القرآن والعمل بالقرآن سبب بإذن الله عز وجل لنجاة العبد في هذه الحياة الدنيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن القرآن يكون شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن عباد الله الذي هو بين أيدينا، والذي جعله الله سبحانه وتعالى دستورا لهذه الأمة ومعجزة هذه الأمة ومعجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القرآن يرفع الله عز وجل به أقواما ويضع به سبحانه وتعالى آخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جعل النبي عليه الصلاة والسلام خير هذه الأمة من تعلم القرآن وعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالعبد يقبل على كتاب ربه سبحانه وتعالى كما قلنا حفظا وتدبرا وعملا بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبب الثاني أيضا بإيجاز شديد. وإلا إذا تحدثنا عن كل سبب من الأسباب باستفاضة لطال بنا المقام، ولكن أردنا أن نعرج على هذه الأسباب تعريجا سريعا حتى تعم الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث عباد الله مجالسة الصالحين في الدنيا ومطالعة سيرهم بعد موتهم. أن تجالس الصالحين في هذه الحياة الدنيا، أن تجالس الطيبين، أن تجالس العلماء، أن تجالس الدعاء، أن تجالس من يعملون لدين الله سبحانه وتعالى، أن تجالس من يعبد الله عز وجل، أن تجالس من يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. هذا سبب عباد الله من أسباب نجاتك عبد الله من الفتن. قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يخبر ربنا سبحانه وتعالى عن كل خلة، عن كل خلة وكل صداقة وصحابة أنها تنقلب يوم القيامة إلى عداوة. ثم استثنى ربنا سبحانه وتعالى الطائفة المؤمنة، قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض يوم القيامة عدو إلا المتقين، الذين صاروا في هذه الحياة الدنيا على طاعة الله جل وعلا، ليس لهم مغنم ولا مغرم من خلال هذه العلاقة إلا الحب في الله تبارك وتعالى، وإلا النصح للمسلمين. وهكذا يبين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بل ويأمره عز وجل بذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهذا أو هذه الآية لها قصة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجالس هؤلاء الطيبين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله مجالسة الصالحين في هذه الحياة الدنيا تجعل العبد دائما وأبدا على طاعة لله سبحانه وتعالى. ما يذكرك واحد منهم بمعصية الله جل وعلا، وإنما هو دائما وأبدا يذكرك بطاعة الله جل وعلا. غدا الاثنين هيا نصوم ذلك اليوم، غدا الخميس نصوم ذلك اليوم، تذكر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، تذكر وأنت عند نومك أن تقوم لقيام الليل في هذه الساعات المباركة التي يتجلى فيها وينزل فيها ربنا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين يسألك هل قرأت وردك من كتاب الله عز وجل اليوم أم لا؟ هل اتبعت جنازة؟ هل عدت مريضا؟ هل صدت رحمك أو ما شابه ذلك من أعمال الخير؟ يسألك دائما وأبدا ويذكرك دائما وأبدا بأعمال الخير. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بمجالسة الصالحين. إن من الناس ناسا مفاتيح للخير، وإن من الناس ناسا مغاليق للخير مفاتيح للشر والعياذ بالله. إن من الناس ناسا مفاتيح للخير، إذا جالستهم ذكروك بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه: كانت إذا ضاقت بنا الدنيا وضاقت صدورنا ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فإذا ما جلسناه ورأيناه واستمعنا إليه ذهب ضيق صدورنا. وهكذا إن من الناس ناسا مفاتيح للخير. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمصاحبة الأخيار، بمصاحبة الطيبين. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عباد الله، مجالسة الصالحين في هذه الحياة الدنيا ومطالعة سير الصالحين بعد مماتهم. أنت الآن مثلا تقرأ عن الأئمة الأفاضل وعن الدعاة وعن العلماء الذين رحلوا إلى الله سبحانه وتعالى، تتذكر ما قالوه من أعمال، تتذكر ما قالوه من أقوال طيبة وما فعلوه من أفعال طيبة، فتذكرهم دائما وأبدا وتتأسى بهؤلاء. ولذلك كان يقول علي بن المديني رحمة الله تبارك وتعالى عليه: أعز الله عز وجل الإسلام برجلين لا ثالث لهما، بأبي بكر الصديق يوم الفتنة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. يوم أن ثبت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه الفتنة العظيمة، يوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وارتد كثير من الناس عن دين الله عز وجل، ومنع كثير من الناس الزكاة، وقاتلهم الصديق بمفرده، حتى كان رأيه بمفرده، حتى راجعه في ذلك عمر بن الخطاب وقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال له الصديق: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها والزكاة من حقها؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، حتى أذعن له بالفضل بعد ذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما قال أبو رجاء العطاردي: دخلت المسجد فوجدت الناس قد اجتمعوا، حلقة في المسجد يجتمع عليها المسلمين. قال: فإذا برجل قائم يقبل رأس رجل، فقلت: من المقبل ومن المقبل؟ قال: ذاك عمر يقبل رأس أبي بكر في قتاله لأهل الردة ومانع الزكاة، وهو يقول: جعلني الله فداك، لولا أنت لهلكنا. فأعز الله سبحانه وتعالى الإسلام في ذلك اليوم وفي هذا الزمان بأبي بكر الصديق، لما ثبته الله سبحانه وتعالى على الحق. وكذلك أعز الله عز وجل الإسلام بأحمد بن حنبل يوم المحنة، محنة خلق القرآن. وثبت هذا الجبل الأشم رحمه الله تبارك وتعالى يضرب بالسيات على أن يوافقهم على قول واحد ليس له دليل من كتاب ولا من سنة، أن يقول فقط أن القرآن مخلوق، ولكنه ثبت رحمه الله تبارك وتعالى، فأعز الله عز وجل به الإسلام. فأنت عندما تذكر سير هؤلاء حتى بعد مماتهم إنما يبعث في ذلك، يبعث ذلك الأمل في نفسك، وتتسلى بسير هؤلاء، ويجعل من وراء ذلك لك بإذن الله عز وجل السير في هذا الطريق المبارك الذي خطه أولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عباد الله، السوء الأول الاستعانة بالله جل وعلا، السوء الثاني قراءة القرآن والإقبال على القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن كما أمر رب العزة سبحانه وتعالى، والسوء الثالث مجالسة الصالحين في حياتهم وتذكر سير هؤلاء بعد مماتهم. ونستكمل بإذن الله عز وجل بعد جلسة استراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد عباد الله، السبب الرابع أو العامل الرابع من عوامل الثبات على دين الله عز وجل خاصة في وقت الفتن كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، أن تكثر من ذكر الله جل وعلا. فذكر الله عز وجل يجعل العبد في حرص، ويجعل العبد دائما وأبدا في حرص، ويجعل العبد دائما وأبدا في معية الله سبحانه وتعالى. اذكر الله عز وجل يذكرك رب العزة جل وعلا، فاذكروني أذكركم، أي اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة. فاذكروني أذكركم، أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان أحد السلف يقول: إني لأعلم متى يذكرني ربي. قالوا: كيف ذاك؟ قال: إذا ذكرتم. وهو يقول: فاذكروني أذكركم، أي اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة. ذكر الله عز وجل في أحلك الظروف وعند المهمات والملمات، إذا ما ضاقت عليك الدنيا واجتمعت الفتن من حولك فعليك بذكر الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام قال: معاذ الله، ذكر ربه سبحانه وتعالى، قال: معاذ الله، واعتصم بالله سبحانه وتعالى وبمولاه جل وعلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه إذا ما كان العبد في مواجهة الأعداء ذكر ربه سبحانه وتعالى، لا يغفل عن ذكر الله جل وعلا، ذلك يكون سبب بإذن الله جل وعلا في نصرته. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يعني في ساحة القتال وما شابه ذلك، ماذا نفعل؟ قال الله عز وجل: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هناك قتال لا محالة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد القليل؟ قال لأصحابه: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف ودعا ربه سبحانه وتعالى حتى أشفق عليه الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه: كفاك مناجدتك لربك عز وجل. يدعو ربه سبحانه وتعالى في ساحة القتال. ذكر الله عز وجل عباد الله يجعل العبد دائما وأبدا في معية ربه جل وعلا. فالإنسان المؤمن هو الذي يكون دائم الذكر لله جل وعلا، يطرد الله عز وجل عنه الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى. وما يقع العبد منا في الفتنة إلا بإغواء الشيطان له. ما يقع أي إنسان، ما يقع في أي فتنة سواء كانت هذه فتنة كبيرة أو صغيرة، ما يقع فيها الشيطان العبد إلا بإغواء الشيطان له. فإذا ما كان الإنسان دائم الذكر لله جل وعلا عصمه الله سبحانه وتعالى. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. فذكر الله عباد الله نجاة بإذن الله عز وجل، نجاة للعبد في الدنيا وكذلك في الآخرة. ما تذكر ربك سبحانه وتعالى بلفظ إلا ويكتب هذا اللفظ في صحيفة حسناته، فيكون لك في الدنيا عصمة وفي الآخرة تحصل على هذه الحسنات. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تخيل هاتين الكلمتين أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ثقيلتان في ميزان العبد يوم القيامة. تخيل أن إنسان دائم هذا الذكر في هذه الحياة الدنيا، هل سيقبل على معصية لله سبحانه وتعالى؟ إذا ما كان الإنسان دائما وأبدا يذكر ربه سبحانه وتعالى، هل يقول مثلا: أترك الذكر ثم أقبل على هذه المعصية؟ أبدا والله. يعصمه الله سبحانه وتعالى، يعصمه الله جل وعلا بذكره لمولاه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عباد الله، السبب الخامس من هذه الأسباب المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة. المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما صلى لله عبدا 40 صلاة يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام إلا كتب له براءتان من النار ومن النفاق. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد ما يصلي لله عز وجل 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى. التكبيرة الأولى يعني تكبيرة الإحرام. هذا أمر شاق، هذا أمر سهل يسير، لكن على من صدقت نيته مع الله سبحانه وتعالى وأخلص في نيته لله جل وعلا، أخلص في نيته لله سبحانه وتعالى سهل عليه هذا الأمر بإذن الله جل وعلا. أما أن تأتي دائما وأبدا متأخرة، أما أن تأتي دائما وأبدا مسبوقة، أما أن تأتي دائما وأبدا بعد أن فرغ الناس من صلاتهم، أما أن تنام عن صلاة الفجر وعن الصلاة المكتوبة، فأنت على خطر عظيم، أنت على خطر عظيم. لذلك عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وهو يزرع فيهم صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه. يخبرهم صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك كتبت له براءتان من النفاق وكذلك من النار بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلام تبخل على نفسك عبد الله بهذا الفضل العظيم اليسير بإذن الله سبحانه وتعالى وأنت في هذه الحياة الدنيا. ربنا عز وجل أمرنا بالمحافظة على الصلاة، فقال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات جميعا، ثم خص الله عز وجل الصلاة الوسطى وعلى أقوال للعلماء أرجحها أنها صلاة العصر، لكن الله سبحانه وتعالى قال حافظوا على الصلوات الوسطى، لم يقل ربنا جل وعلا حافظوا على الصلوات فحسب، ولكن لم يقل ربنا سبحانه وتعالى مثلا حافظوا على أربع صلوات كما يفعل كثير من الناس واتركوا صلاة الفجر حتى تستيقظوا من نومكم، ما قال الله عز وجل ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى أمرنا بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث أن من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام لمدة 40 يوما كتب له براءتان من النفاق ومن النار وخشية الإطالة. عباد الله، نستكمل بإذن الله عز وجل هذه الأسباب في المرة القادمة حتى نأخذ بها وحتى يعصمنا الله سبحانه وتعالى من الفتن التي تموج موج البحر، ونحن في زمان فتن أحوج ما يكون العبد منا إلى طاعة ربه سبحانه وتعالى. نستكمل عباد الله السبب الخامس ثم نستكمل بقية الأسباب في الجمعة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل صبرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمرهم تدميرا، ولعنهم لعنا كبيرا، وأهلكهم هلاكا مبينا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين، واجعل كيله في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم أمين.